أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه الله يسعى بين أيديهم وبأيمانهم

على عبادك يا رب، أنت صاحب الفضل يا رب. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. ومريم بنت عمران. وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما عاد فأهلكوا بريح يفتح عليك يا مولانا. الله يكرمك، الله يكرمك في الليالي الحلوة اللي اتفضلنا بيك. الله يفتح عليك. فما ادرى لهم من باقية. فما ادرى لهم من باقية. يا سلام. الله الله الله. فما ادرى عالية قطوف بادانية. إذا جدي وحد حضرت النبوة ومرأة في الشرم رأس زينة مفروفة يا شيخ أبو ريك تحليل الظروفات الفرجية مين يا شيخ فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أن الله فإذا فرغت فانصب.